بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 87 من دروس جمع المسائل. المسألة الأولى في درس اليوم: ما حكم لبس السوار لعلاج بعض الأمراض مثل أمراض المفاصل أو أمراض الروماتيزم؟ يعني يلبس سوار في اليد أو في الرجل لمن كان يشتكي من هذا المرض الروماتيزم أو غيرها من الأمراض، أمراض المفاصل. هذا السؤال قدم للشيخ العثيمين رحمه الله فأجاب كما في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين رحمه الله المجلد الأول صفحة 110، فقال رحمه الله، سنقرأ الجواب، جواب الشيخ رحمه الله. قال الآن الشيخ سيعمل مقدمة يعني في بداية السؤال، وهذه المقدمة قد تقدمت لنا وذكرناها في الدروس الماضية، لكن سنعيد قراءة ما كتبه الشيخ وما تكرر تقرر. قال رحمه الله: اعلم أن الدواء سبب للشفاء والمسبب هو الله تعالى. إذن هذه الفائدة الأولى، الدواء سبب للشفاء، وهذا الدواء يعني قد يكون سببا شرعيا وقد يكون سببا قدريا كما سيأتي. قال الله تعالى في مثلا في القرآن الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى أن القرآن شفاء، فهذا سبب شرعي. وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى أن الدعاء يعني يعتبر شفاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وذكر الله سبحانه وتعالى عن أنبياء الله ورسله أنهم دعوا الله سبحانه وتعالى فنجاهم الله وشفى من كان مريضا منهم. فالمسبب هو الله سبحانه وتعالى، فلا سبب إلا ما جعله الله تعالى سببا. والأسباب التي جعلها الله أسبابا نوعان: النوع الأول أسباب شرعية كالقرآن الكريم والدعاء، والنوع الثاني أسباب حسية كالأدوية المادية المعلومة عن طريق الشرع كالعسل أو عن طريق التجارب مثل كثير من الأدوية. وهذا النوع لا بد أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة كما ذكرنا هذا آنفا، أنه لا بد أن يكون تأثيره واضحا وظاهرا. قال رحمه الله: لا عن طريق الوهم والخيال. فإذا ثبت تأثيره بطريق مباشر محسوس صح أن يتخذ دواء يحصل به الشفاء بإذن الله. أما إذا كان مجرد أوهام وخيالات يتوهمها المريض فتحصل له الراحة النفسية بناء على ذلك الوهم والخيال، ويهون عليه المريض وربما ينبسط السرور النفسي على المريض فيزول، فهذا لا يجوز الاعتماد عليه ولا إثبات كونه دواء، لئلا ينساب الإنسان وراء الأوهام والخيالات. ولهذا نهي عن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع المرض أو دفعه، لأن ذلك ليس سببا شرعيا ولا حسيا. وما لم يثبت كونه سببا شرعيا ولا حسيا لم يجز أن يجعل سببا. فإن جعله سببا نوع من منازعة الله تعالى في ملكه وإشراك به، حيث شارك الله تعالى في وضع الأسباب لمسبباتها. هذه هي المقدمة، وقد تقدم شرحها في بعض الدروس. ثم قال الشيخ جوابا على مسألة السوار، لبس السوار لعلاج الروماتيزم، قال: وما أظن السوار الذي أعطاه الصيدلي لهذا المريض لصاحب الروماتيزم الذي ذكر في السؤال إلا من هذا النوع، يعني من النوع الذي هو يتبع الأوهام والخيالات. قال: إذ ليس ذلك السوار سببا شرعيا ولا حسيا تعلم مباشرته لمرض الروماتيزم حتى يبرئه، فلا ينبغي للمصاب أن يستعمل ذلك السوار حتى يعلم وجهه وجه كونه سببا، والله أعلم. إذن خلص الشيخ إلى أن هذا الفعل لا يجوز، وأن هذا السوار لا يعتبر سببا شرعيا ولا يعتبر سببا قدريا. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما حكم من يضع بعض الآيات من القرآن وعلى مكان فيه وجع من جسمه، يعني يكتب آيات قرآنية ويضعها على مكان الوجع في الجسم؟ أجاب عن هذا الشيخ الألباني رحمه الله كما في موسوعة العقيدة للألباني رحمه الله، قال: هل يجوز؟ عندما سئل هل يجوز ذلك قال: لا، هذا ليس مشروعا. الرقية هي أن يتلو القرآن على نفسه أو على موضع مرضه، أما أن يستعمل يعني حجابا، يعني مثل هذه التميمة أو حروزا، فهذا من المحدثات، وبعض العلماء المتقدمين يعتبرونه تميمة، بمعنى أن الرقية أن يقرأ القرآن ويمسح على هذا المكان على موضع المرض، يقرأ القرآن ويقرأ الرقية الشرعية، هذا هو المشروع. أما أن يكتبها في يعني في أوراق ويضع هذه الأوراق على مكان الألم، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يجوز ذلك. وسؤال ثالث أيضا: ربما يفعل بعض الناس هذا الفعل في بعض المناطق. يقول السائل: ما حكم ما تعليق تميمة من القرآن على بطن المرأة الحامل التي تخشى من الإسقاط؟ إذا كانت امرأة ويخشون من أن تسقط وهي حامل، فيعلقون على بطنها تميمة، وبعضهم يكتب عليها إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر. والجواب: سئل الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله عن هذا فقال: هذا يعتبر من المحدثات ومن الاستهانة بكلام الله. نعم، وصدق حفظه الله، فإن هذا من الاستهانة بكلام الله ووضعه في غير موضعه، عندما يضعون هذه الآية إنه على رجعه لقادر ويضعونها في غير موضعها وفي غير معناها. وإنما معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد الإنسان بعدما أماته، أن يبعثه بعدما أماته. أما أن يستدلون بها على هذه الأشياء، فهذا من المحدثات ومن البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا هو الذي تيسر في هذا الدرس من ما يتعلق بباب التمائم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.